الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلقنا فهدانا ومن علينا وهدانا ومن كل شيء سألناه أعطانا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما هديتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأن بلغتنا أول وأوسط وآخر رمضان لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغي لجلال وجهك أن تحمد لك الحمد سرا لك الحمد جهرا لك الحمد شكرا لك الحمد فضلا لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان من عز فارتفع سبحان من ذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب وذلت لسطوته الشدائد الصلاب سبحان العزيز الذي لا يضام الجبار الذي لا يرام الحي القيوم الذي لا ينام الملك القدوس السلام يا من لا تعاري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم لا يجازي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الست يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها يا عظيم المن يا كريم الصف أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأنصر من ابتغي أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك القلوب إليك مفضية والسر عندك علانية ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك أمرتنا فلم نأتمر وزجرتنا فلم نزدجر فلا أقوياء فننتصر ولا براء فنعتذر ولكن مذنبون مقرون مشفقون وجنون وأنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربنا نشكو إليك ضعف حالنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن رحمتك أوسع لنا نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا من لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين قلت وقولك الحق يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم ذنوبكم جميعا يا عف استغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فيا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا قرة أعيننا نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ونشهد أن عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فأحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وأنلنا من شفاعته وارزقنا ورود حوضه وشربة من يده لا نظمأ بعدها أبدا إلهنا قد علمنا أنا عن الدنيا راحلون وللأهل والأحباب مفارقون وبأعمالنا مجزيون وعلى تفريطنا نادمون اللهم فوفقنا للاستدراك قبل الفوات وللتوبة قبل الممات اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله اللهم وارزقنا حسن الظن بك عند الموت اللهم وارزقنا حسن الظن بك عند الموت اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأوسع فيها ضيق ملاحدنا، وارحم فيها ضعفنا، واجبر كسرنا، وآمن روعنا، وآنس وحشتنا، وآمنا يوم البعث والنشور، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. اللهم اللهم بيض يوم العرض عليك وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم لا تفضحنا يوم ينادى بنا على رؤوس الخلائق والأشهاد. اللهم لا تخزنا يوم ينادى بنا على رؤوس الخلائق والأشهاد. اللهم يسر سؤالنا وثبتنا عند الجواب، واجعلنا في حفظك وفي حرزك وتحت كنفك وفي جوارك وفي ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وأدخلنا الجنة آمنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ووالدينا وإخواننا وذرياتنا وأزواجنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، وفرج همومنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل معيون، واشف كل محسود، واشف كل مسحور. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقهم رضا بقضائك، وصبرا على بلائك، وشفاء من عندك لا يغادر سقما. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا، وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أعظم أجورهما وثقل موازينهما. اللهم من كان منهم حيا فأمده بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك، وأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر المجاهدين، اللهم اجمع كلمتهم وارفع رايتهم ووحد صفهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم حولك وقوتك وعجائب قدرتك إله الحق، فإنهم لا يعجزونك، أنت الرجاء وأنت المنتجى وإليك الملتجى وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا بتوفيقك. اللهم وفقه لهداك، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهن من شر الأشرار وكيد الفجار وسوء طوارق الليل والنهار. اللهم جملهن بالحياء واسرهن بالعفاف. اللهم وأصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم واحفظ المبتعثين، اللهم واحفظ المبتعثين، اللهم واحفظ المبتعثين، اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم. اللهم يسر أمورهم واشرح للعلم صدورهم وآنس غربتهم وانفع بهم أمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آتنا الحسنى وزيادة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم إن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.